إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم باب ما جاء في الرياء من كتاب التوحيد. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الرياء نوع من الشرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، والتوحيد والشرك ينافي التوحيد، لذلك أدخله في هذا الكتاب. والمقصود بيان باب ما جاء فيه من التحذير منه، وكونه يحبط العمل إذا خالطه بالكلية. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات في هذا الباب كثيرة، وكذا الأحاديث كما سوف يأتينا. وخلاصة القول أن الرياء متى بدأ مع العمل فهو حابط، فالعمل حابط ومردود على صاحبه، وبالتالي يكون شركا أكبر. أما إذا خالطه أثناء العمل فيضعف الإيمان، وبالتالي فإنه يحبط العمل الذي داخله ولا يسري إلى غيره من الأعمال. وأما إذا طرأ عليه ثم تخلص منه فإنه لا يؤاخذ بذلك. إذا طرأ عليه الرياء ثم دفعه وتخلص منه فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك. والآن نقرأ النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. قال: رواه أحمد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، أي باب ما جاء في الرياء، بآخر سورة الكهف، وهي آية عظيمة لمن تأمل وتدبر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم موجها إياه أن يخبرهم أنما إلهنا إله واحد، وهو الله وحده المعبود الذي لا يعبد أحد سواه، وإنما تفيد الحصر، إنما إلهكم إله واحد، هو الإله المعبود الذي لا يعبد أحد سواه، ما لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو الإله المعبود، إياك نعبد وإياك نستعين. والمقصود والمطلوب والمدعو والمستغاث به والمستعان به، فالله عز وجل، والمرجو والمخوف والمحبوب، وما دمنا قد علمنا أنه إله واحد وأنه الخالق الرازق المالك المتصرف، وبالتالي فإنما هو الإله المعبود، فإن هذا يحتم على المؤمن أن لا يعبد ربا سواه. وهذا بعد أن بين أمر رسول أن يبين له أنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكن الله ميزه بماذا؟ بالنبوة والرسالة والفضل والتمكين والوحي والاصطفاء والاختيار، اختاره سبحانه وتعالى ليكون رحمة للعالمين. وفي هذا رد على بعض الطوائف المارقة التي تزعم أن الله ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشر، وإنما هو نوع آخر فوق البشرية. وهؤلاء يكذبون القرآن، هؤلاء يكذبون القرآن الكريم، وجميع الأنبياء من البشر، لكن ميزهم الله تبارك وتعالى بالرسالة. ولذلك قال: قل إنما أنا بشر مثلكم. ما الميزة؟ يوحى إلي ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد. الميزة قوله يوحى إلي، هو بشر ميزه الله سبحانه وتعالى بالوحي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وما دام يوحى إليه فقد فضله الله على سائر البشر صلوات الله وسلامه عليه. لكن مع أن الله فضله واختاره ليكون رحمة للعالمين، والرحمة المهداة والنعمة المسداة، مع هذا لا يجوز الغلو فيه، فالغلو والإفراط نظير التقصير والتفريط إن لم يكن أسوأ. النصارى غلت في عيسى فجعلوه ابن الله وجعلوه ثالثة ثلاثة. واليهود غلت في عزير فجعلته ابنا لله، ومع هذا هم متضادان، فاليهود قتلت الأنبياء جفاة، قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل عيسى لكن الله نجاه منهم، فهم قتلة الأنبياء، فهم مكذبون للأنبياء، فهم مفرطون. النصارى مفرطون، عبدوا عيسى من دون الله، وفتنهم شاول بولس الذي زعم أنه وصي عيسى الذي هو ابن الله على حد زعمهم، واخترع لهم هذه الأناجيل التي تنص على البنوة والأبوة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذا الحال في من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، كان يقول أغثني يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله، أنا في حماك يا رسول الله، ونحو ذلك، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، هذا كله ما حكمه؟ شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول كلمة يسيرة عند الناس ما شاء الله وشئت، الواو تفيد مطلق الجمع، قد تحتمل التشريك وقد لا تحتمل، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع صلى الله عليه وسلم هذا الذي يقول ما يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، سيتبرأ منه براءة تامة، لأنه دعا غير الله. والنبي كما تسمعون في كل يوم في المقدمة التي يبدأ بها أخي القارئ الأخ أحمد الشيخ أحمد وفقه الله، نبي إيش؟ عبد لا يعبد ونبي لا يكذب، هذه من ألفاظ السلف المأثورة، بل هي من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. أشرف شيء أن يقال عبد الله ورسوله، ولذلك في كل يوم يرفع اسمه بالشهادة بالرسالة عبر المآذن، أشهد أن محمدا رسول الله، وفي التشهد في كل صلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يقل إنه إله ولا إنه يجيب من دعاه ولا إنه يغفر لمن سأله ولا أنه يحمي من يلوذ بحماه، حاشا لله، فهذا كله خاص بمن؟ بالله عز وجل. ومن أعطاه لنبي أو ملك أو أي مخلوق كان فقد أشرك بالله وعبد غيره، فقد أشرك بالله وعبد غيره. لذلك قال قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر لا تبلغوا بي فوق منزلتي، ثم بين الميزة يوحى إلي، أوحى الله إليه، هذه الميزة. ما هو هذا الوحي؟ أنما إلهكم إله واحد. وفي الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، كما جاء في سورة فصلت. فاستقيموا إليه وماذا؟ واستغفروه. الله إله واحد، لا تستقيم للنبي، استقم لله، لكن النبي أحبه أكثر ما تحب ماذا؟ نفسك ووالديك وأهلك والناس أجمعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانتبه يا عبد الله لهذه المنزلة للنبي، لا نجفوه كما فعلت اليهود الذين يسبون الأنبياء وينالون منهم وقتلوا منهم من قتلوا وكفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما كفروا بعيسى من قبل. ولا نغلو كما غلت النصارى فنعطيه شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى. نبي عبد لا يعبد ونبي لا يكذب، يا لها من كلمة عظيمة، وهي معنى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي طاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلوات الله وسلامه عليه. لا تخرج عن طريقته في العبادة، لا تدعو أحدا من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول وأن المساجد لله فإيش؟ فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. افهم هذا يا عبد الله، افهم هذا تماما. ولو كنت أعلم الغيب قل إنما أنا نعم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم ما في غد إلا الله وحده. ولما سمع البنات اللاتي ينشدن الجواري وفينا رسول الله يعلم ما في غد قال لا، قلنا ما كنتم تقولنه قبل الإنشاد الذي ليس فيه هذا الدعاء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. سمته بنت أبي الحقيق ولم يعلم حتى أكل من الذراع المسموم، وما زال يجد آثاره إلى أن توفي حتى نزل عليه ماذا؟ الوحي بذلك، ومع هذا لم يعاقبها ما أحلمه صلوات الله وسلامه عليه، لله في ذلك حكمة. وسحره اليهودي لبد بن الأعصم وبناته في جف طلعة تحت رعوفة يعني صخرة في بئر ذروان، وأخذ 6 أشهر لم يعلم بما حصل له، 6 أشهر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، يعني من أمور ليش؟ من أمور الدنيا، أما الوحي لم يتأثر بذلك. وبعد 6 أشهر نزل الوحي فأخبره الله عز وجل، ونزل عليه أن يرقي نفسه بقوله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقام وكأنما نشط من عقال. جاءه ملكان فتساءلوا أهو نائم أم يقظان، قالوا ماذا؟ العين ليش يقظان، العين نائمة والقلب يقظان. الرسول تنام عينه ولا ينام قلبه صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من السلام عليه ولا تكون بخلاء. فقالوا ما شأنه؟ يقول بعضهم البعض قالوا مطبوب يعني مسحور، والطب والسحر يسمى طب من باب التفاؤل بالكلمات الطيبة، مطبوب يعني إيش؟ مسحور. قالوا ومن سحره؟ قالوا لبيد بن الأعصم اليهودي. قالوا في ماذا؟ قال في جف طلع نخلة تحت رعوفة ببئر في مشتر مشاطة في بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجوا ذلكم السحر وأتلفوه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. بعض العقلانيين ومنهم المعتزلة وكذلك بعض عباد العقل في هذا الزمان الذين يحكمون عقولهم حتى في ماذا؟ حتى في النصوص في القرآن والسنة، قالوا أبدا أحاديث السحر غير صحيحة يا جماعة في البخاري ومسلم. قالوا ولو لعله مما دسه الناس عليه، استغفر الله. هم خلطوا بين قول فرعون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وبين كون النبي سحر، وهذا يجري على سائر البشر، فكذبوا بهذا الحديث جميع المدارس العقلية مثل محمد عبده محمد، وكذلك حتى أحد العلماء الأفاضل بعضهم وقع في هذه الزلة، الشيخ محمد رشيد رضا عفى الله عنه وعنه. ونحن لا ننكر ما ثبت في السنة من أجل عقولنا، العقول لا مجال لها هنا. المهم أن النبي لا يعلم إلا ما علمه الله. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله ولعن من أبغضها وقلاها، تقول ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب، فقد كذب. الغيب لا يعلمه إلا الله. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي بأم عينه لكنه رآه بفؤاده كما مر بنا مرارا، من زعم أنه رآه بأم عينه فقد إيش؟ كذب. ومن زعم أنه كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. إذن هو بشر يجري عليه ما يجري على البشر، يموت يعطش يجوع يتزوج يتغوط يبول يتمخط يقي، يجري عليه كل ما يجري على الإيش؟ على البشر صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز أن نبلغ به فوق منزلته، فوق منزلته، فإن ذلك من أعمال الغلاة والمشركين. لا نفرط فيه كما فعلت من النصارى، ولا نفرط فنجفوه كما فعلت من اليهود. وأنا أرى أن من الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بعض الكتاب عندما يكتب صلعم. إيش صلعم يا أخي؟ اتق الله في نفسك. صلعم هذا كلام فارغ، أنت بخلت أن تكتب كلمتين صلى الله عليه وسلم، ولا بخلان بالحبر، والآخر يكتب صاد، والآخر يكتب إيش؟ صاد سين. هذا يعتبر من ماذا؟ من الجفاء، من الجفاء، من الجفاء. أيضا أن البعض إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه ولا يسلم عليه، وقد اعتاد بعض الكتاب المعاصرين فعل محمد وقال محمد وجاء محمد وفعل محمد حياة محمد كما هو في كتاب نسيت اسمه صاحبه إيش عبقرية محمد. هذا ما يجوز, هذا لا بد أن تصلي وتسلم عليه. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك, هذا كله ماذا؟ جفاء. بالمقابل الغلو مثل ما يفعل بعض الناس, يغني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, يحوله إلى ماذا؟ إلى غناء, ويبالغ عدد كذا عدد كذا عدد كذا, هذا غير وارد. إما أن تقول الصلاة الإبراهيمية الثابتة في التشهد, وإما أن تختصرها كما اختصرها الصحابة بكلمتين صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأحاديث الكثيرة الآلاف, الصحابة ماذا كانوا يقولون؟ قال إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, حدثنا الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم. المهم أنه لا يمر ذكره دون أن يصلي ويسلم عليه. أما تحويل ذلك إلى أغاني وابتهالات وما إلى ذلك فهذا غلو وسفه وقلة حياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم أسمعه في التشهد, الآن قبل قليل سمعنا في التشهد واحد يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في التشهد, هل هذا يجوز؟ بطل. هل يجوز؟ أليس هو سيدنا؟ بلى هو سيدنا, لكن هذه الكلمة زيادة في الصلاة ويخشى أن تبطل الصلاة. الآن لو واحد أذن فقال أشهد أن سيدنا رسول الله, ما قال أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن سيدنا محمد رسول الله, أذانه صحيح ولا باطل؟ باطل. هل لأنه ليس سيدنا؟ لا هو سيدنا, لكن لماذا؟ لماذا؟ لأنه زاد في دين الله ما ليس منه, والزيادة بدعة, وبالتالي فهي باطلة, وبالتالي فهي ماذا؟ فهي باطلة. فانتبه لأهل الإفراط والتفريط, أصحاب الموشحات إذا أذن يغني بالصلاة على النبي بكلمات يمجها السمع ليست من دين الله, بعد ابتهالات قبل الصلاة قبل الأذان وابتهالات بعد الأذان, هذه ابتهالات شيطانية. لماذا سميناها شيطانية؟ لأنها إيش؟ بدعة, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. فانتبه لهذا يا عبد الله, انتبه, لا تزد في دين الله ما ليس منه. فالزيادة أخت النقصان, الزيادة أخت النقصان, لا نعبده ونتعلق به ولا نجفوه ونهجره, بل نحبه أعظم مما نحب أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين. الصحابة من حبهم له كانوا يتلقون الرماح بصدورهم والسيوف بأعناقهم, فداء لمن؟ فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل استغاثوا به؟ هل دعوا؟ هل قالوا أغثنا يا رسول الله؟ حاشا لله. طلحة بن عبيد الله عندما في يوم أحد أرادوا أن يضرب الرسول بالسيف عرض يده فبترت, فداء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي رضي الله عنه أسره كفار قريش, فلما أسروه وأخرجوه من الحرم إلى الحل يقتلوه, كان كفار قريش لا يقتلون أحد في داخل حدود الحرم, أخرجوه فقال لهم أمهلوني أصلي ركعتين, فجلس يصلي وقال لهم لما انتهى لولا أني خشيت أن تقولوا خاف من السيف لأطلت، يعني ماذا؟ الصلاة. ثم قالوا له: أيسرك أن يكون محمد مكانك؟ يا الله، انظروا، وأنت بين أهلك بند أهلك، هل يعني هل تفضل أن نتركك ونعتقك ويأتي محمد هنا بدالك؟ قال: لا والله، ولا أن يشاك بشوكة. ثم تمثل بالأبيات: فلله دري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن أعش وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. هذا الفداء، هذه المحبة، هذه هي المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست محبة الدعوة، ليست المحبة التي بالدعوة والتمسح والاحتفالات وإقامة الموالد. والله وتالله وبالله، ليست إقامة الموالد من محبته صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كراهته، لأنهم أدخلوا في دينه ما ليس منه، أدخلوا في دينه ما ليس منه. والله قد أكمل لنا هذا الدين، وزيادة في الدين اتهام للدين بالنقص، كأن الذي يقيم المولد كأنه يقول: لا، الرسول ما بلغ البلاغ المبين، لأنه ما ذكر المولد. من أين عرفتم المولد يا عباد الله؟ عرفوه من الدولة العبيدية اليهودية المجوسية أصلا، القداحية الديصانية الباطنية القرمطية، التي تسمت بالدولة الإيش؟ الفاطمية، زورا وعدوانا وظلما وبهتانا، وإلا فوالله ليسوا من بني فاطمة رضي الله عنها، وحكموا بعض بلاد المسلمين قزها 3 قرون، وأدخلوا من الخرافات في تلك البلاد ما بقيت آثاره إلى يومنا هذا، من التعلق بالقبور وبناء القباب على القبور ودعاء الموتى من دون الله، والشركيات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، فلا تكاد تجد في تلك البلدان قرية ولا مدينة إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، يطلب منه المدد والولد، ويطلب منه الشفاء، ويحج إليه، ويطاف به كما يطاف بالكعبة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقي شيء في الآية نفسها، وهي آخر الآية، في الدرس القادم إن شاء الله. أما غدا فعندنا منار السبيل في باب الشفعة. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بعض الأسئلة، أحسن الله إليكم، يصدق عليهم قول القائل: أهز بالشعر أقواما ذوي سنة لو أنهم ضربوا بالسيف ما شعروا، علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم، إلى آخر. أحسن الله إليكم، ليس لا، نسأل الله لهم الهداية. آمين. وشرح الصدر للحق. آمين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: ذكرتم حفظكم الله الابتهالات الدينية، يذكر بأنه عود نفسه سماع الابتهالات ولي الله النقشبندي قبل أذان الفجر، إلى أن يذكر بعض كبار الدول الإسلامية يقول تعمل بهذا. طيب، هل يعقل أنهم ليسوا على عندي صوت؟ سؤال أريد منك الجواب عليه، وفقك الله وشرح صدرك للحق. هذا الابتهال سواء للنقشبندي أو للمرغني أو للمرسي أو للشاذلي أو للعيدروس أو للبرهاني أو لفلان أو لعلان، سؤال محدد، وأعطيك مهلة إلى أن أموت أنا وإياك، ما ندري من الذي يموت قبل، أنا أو أنت، أعطيك مهلة، ابحث عن الجواب وأتني به. هل فعل هذا الابتهال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها يا أخوتا، أسألكم بالله الذي سنقف بين يديه يوم القيامة، هل فعل هذه الابتهالات رسول الله؟ ها؟ لا والله. هل فعلها أصحابه من بعده؟ هل فعلها المسلمون في القرون المفضلة؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعلها الأئمة الأربعة؟ هذه الابتهالات فعلت عندما ضيع المسلمون دينهم ونسوا أحكام الدين. تجد هذا الذي يبتهل لا يعرف أحكام الصلاة، يتلفت في صلاته، لا يقبض، لا يعرف كيف يقرأ، يمكن لا يحسن حتى الفاتحة، ويحفظ هذه الابتهالات. إذن أنا أعطيتكم مهلة إلى أن نموت، ائتوني بدليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية هذه الابتهالات. أما سؤال الأخ وفقه الله عندما يقول هل يعقل أن يكون كل الدول التي تفعل هذا على باطل؟ نعم، الذي يفعل على هذا هو على باطل، والكثرة والقلة ليس الدليل، كثرة فعل الناس ليس دليلا على الحق، بل جرت سنة الله أن أهل الباطل هم الأكثرية. الآن كم سكان القارات؟ 6 مليارات، صح؟ كم عدد المسلمين؟ ها؟ 1,500,000. من الأكثر؟ الكفار من المسلمون؟ إذن نحن لا ننظر الكثرة والقلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نحن ما ننظر إلى فعل الناس، ننظر إلى قال الله وقال رسوله، نتحاكم إلى ماذا؟ إلى القرآن والسنة. فبالله عليك وفقك الله للصواب، وجمعنا الله وإياك في دار الثواب في جنات النعيم. أسألك سؤالا سأسألك عنه يوم لقاء ربنا، هل بلغتك إياه أم لا؟ أعطني دليلا على مشروعية الابتهالات أو هذا الصياح الذي يفعلونه بعد الأذان. كان الصحابة إذا سمعوا من يزيد على الأذان شيئا كانوا يضربونه يؤدبونه. واحد فقط كان ينادي للصلاة بعد الأذان يؤدبونه على ذلك. أنت أيقظ أهلك، لكن كونك مثلا تنادي في الميكروفون الصلاة الصلاة، هذا ليس من الأذان وليس من دين الله سبحانه وتعالى. نعم، كل واحد يوقظ من تحت يده ومن ولاه الله عليه، لكن هذه الزيادات بعد الأذان وإزعاج الناس هذا لا يجوز. هذا يجرنا إلى سؤال، جرت عادة كثير من الجهال يوم الجمعة وكثير من أئمة المساجد والمؤذنين يفتح الميكروفون ويقرأ القرآن بالميكروفون، هل هذا من السنة؟ ها؟ لماذا؟ أليس هو قرآن؟ ننكر عليهم تلاوة القرآن في الميكروفون؟ ننكر أو لا ننكر؟ ننكر. لماذا؟ لأنهم لم يثبت عن النبي، كل واحد يقرأ بينه وبين نفسه. أنا أسأل سؤال، هذا المسلم الذي جاء مبكرا للمسجد يريد أن يقرأ سورة الكهف، ومن قرأ سورة الكهف أضاءت له ما بين السماء والأرض كما جاء في الحديث، يريد أن يقرأ سور أخرى، طول الأسبوع مشغول بعمل يريد أن يراجع شيئا من القرآن، أمامه ساعات طويلة، هل يستطيع أن يقرأ مع هذا الميكروفون؟ ها؟ لا يستطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الصوت بتلاوة القرآن، نهى الناس أن يشوش بعضهم على بعض في المسجد. فوالله وتالله وبالله إن تلاوة القرآن بهذه الطريقة برفع الصوت بالميكروفون والله إنه باطل، وإنه لا أجر فيه ولا ثواب فيه أبدا. دع الناس يقرؤون، دع الناس كل واحد يقرأ لنفسه، لا تشوش عليه بهذه التلاوة عبر المكبر. جاءنا سؤال العام الماضي، لما لا تقرؤون القرآن يوم الجمعة في المسجد النبوي؟ قلنا والله لو فعلناه لفعلنا بدعة، لأن قراءة القرآن عبر المكبرات بهذه الطريقة بدعة من البدع. بهذه الطريقة انتبه لهذه القيود. أما لو تقرأ بينك وبين نفسك اقرأ ما شاء الله أن تقرأ، اقرأ. طيب يقول لك كل الناس يفعلون هذا، وهل فعل الناس حجة؟ نتحاكم إلى ماذا؟ إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله. نعم. السلام الله إليكم المستمع الكريم وفقه الله من طلاب الحلقة جزاه الله صالحة، والسامعين أحضر مقطع من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله في الآية، ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أورد من طريق الطبراني رحمه الله بسنده إلى معاوية رضي الله عنه أنه قال هذه آخر آية أنزلت. صلى الله عليكم. ثم أورد الحافظ رحمه الله من طريق شهر بن حوشب أنه قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال أنبئني عما أسألك عنه، أرأيت رجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة رضي الله عنه ليس له شيء كما ذكرتم في الدرس. بل جاء حديث مرفوع ربما نأتي به غدا، حسنه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل نحوا من هذا السؤال فقال ليس له شيء. هذا سنأتي به غدا بعد أن نتأكد من صحته. نعم. إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر شيء أحسن الله إليكم ذكر حديث الإمام أحمد في المسند بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا، قال فكثر المحتسبون وأهل النوب، فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ قال فقلنا تبنا إلى الله أي نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح؟ قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل. هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب. نعم. إيه نعم. شاء الله. السائل الكريم يذكر بأنه من دولة فرنسا، يقول أريد يا شيخ أن أسافر إلى البلدان الإسلامية لأتعلم العقيدة والقرآن والعربية، هل تنصحني يا شيخ أن أسافر إلى مصر إلى الأزهر الشريف؟ لتحديد بلد معين لا يعني أحدد لك بلدا معينا، فإن تيسر لك السفر إلى بلد معين وتعرفت على من يدعون إلى المنهج الحق والعقيدة الصحيحة فافعل ذلك، افعل ذلك. هناك طلاب علم في مصر وفي غيرها يعني سائرون على الطريق المستقيم، سائرون على الطريق المستقيم، تعرف عليهم من أمثال الشيخ محمد سعيد الرسلان وغيره من طلاب العلم والمشايخ مثل أبو عبد الأعلى وغيرهم فيهم خير كبير، ويعني سواء في مصر أو في غيرها، إذا ذهبت إلى بلد تقام فيه السنة فهذا أمر يعني طيب وفقك الله. نعم. قوله أحسن الله إليكم الأزهر الشريف، يعني نحن قضية الشريف هذه لا دليل عليها، ولكن يعني لا شك أن جامع الأزهر مع أنه في البداية بني لغير وجه الله، بناه الفاطميون، لكن لا شك أنه مما حفظ الله به الدين قرونا طويلة، مما حفظ الله به الدين وخرج علماء أجلاء بغض النظر عن مثل هذه التسميات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا طالب علم مقبل على الزواج، نعم، إلى أن يذكر، هل ترون يا شيخ أن الزواج يشغلني عن طلب العلم ويضعف همتي؟ لا أظن أن الزواج يشغل عن طلب العلم، بل يعني يزيدك رغبة في طلب العلم، لأنك لا تنشغل بشيء يعفك وتعفها ويعفك، وبالتالي تتفرغ بإذن الله لطلب العلم. الزواج ليس حائلا بين المسلم وبين طلب العلم أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالعلم فعليه بالصوم، فإن له وجاء. نعم. صلى الله عليكم. لعله إذا وفق لمثل بنت سعيد، إذا وفق للزوجة الصالحة الطيبة فهي ستعينه بإذن الله على طاعة الله عز وجل. يقول السائل الكريم: عندي أموال للزكاة، هل يجوز لي أن أشتري بها أرضا كبيرة وأعمرها للأرامل واليتامى؟ لا، إذا أردت أن تعمر للأرامل والأيتامى فيكون ذلك من أموال الصدقة، لا يكون من الزكاة. أما الزكاة فلا تحفر بها الآبار ولا تدفع للذين مثلا يريدون مدارس أو مساجد، ولا تبنى بها المساجد، ولا تجرى بها الأنهار، وإنما لا تخرج عن المصارف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لا يجوز أن يخرج بالزكاة عن هذه الأصناف الثمانية. أنا أعرف أنكم سمعتم فتوى من فلان من الناس يقول يجوز أن تجعل الزكاة في المساجد، والله لقد أخطأ مهما ادعى من العلم، لقد أخطأ في هذه الفتوى، وأرى أنها فتوى بغير دليل. الزكاة تصرف في المصارف الثمانية هذه فقط لا غير. نعم. يقول السائل الكريم: هل في العمرة بلبس الكمامة فدية؟ إذا كنت مضطرا إليها لا حرج عليك، ولا فدية فيها، ولا فدية فيها إن شاء الله. نعم. الطبيب فلان يقول، يسأل عن، يذكر بأن عنده عيادة للحجامة، يقول: هل في كسبه شبهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر من بين ما ذكر كسب، قال: وكسب الحجام إيش؟ خبيث. لكن هذا حمل على الكراهة، كراهة التنزيه، لا على التحريم، لا على التحريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأقر الحجامة، فلو كانت محرمة لما احتجم ولا ما أقر الحجامة، احتجم وأعطى الحجامة أجرته صلوات الله وسلامه عليه. بل في هذه الأيام رأى أنها من أحسن يعني ما يقوم به من يجيدها، لأنها مفيدة، والناس تركوها وابتعدوا عن بعض هذه الأدوية الطيبة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: الشفاء في ثلاث: شربة عسل أو كية نار أو شرطة ماذا؟ أو شرطة محجم. أو قال الشفاء في ثلاث، هذا نص الحديث، وذكر منها أو شرطة محجم. نعم أحسن الله إليكم. مثل ما ذكرتم كانوا يمصون الدم مصر. والآن الحمد لله قد ذهب العلة التي كان يخشى منها يعني وهو مص الدم، يعني الآن قد زالت بوجود الآلات الحديثة التي تحصل بها الحجامة دون ماذا؟ دون مص للدم. أحسن الله إليكم. الأخ الكريم وفقه الله والسامعين، ذكرتم في دروس قديمة أن العقاد عفى الله عنا وعنه هو صاحب حياة محمد وعبقرية محمد، وهو كذلك. نعم يعني ما يقر ولو قاله العقاد أو غير العقاد. نعم لا بد أن يقول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا أبو هلول عفى الله عن الجميع يكرر سؤاله، يتكلم عن الشيخ الألباني رحمه الله ويقول: هل يجوز لنا التحذير من إرجائي؟ الله المستعان. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: من قال إن الألباني مرجئ فإنه إما أنه لا يعرف الألباني أو لا يعرف ماذا؟ الإرجاء، لا يفهم حقيقة الإرجاء. وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، بعض الشباب متزعمين لهذه الدعوة ولم يكتفوا بالألباني بل صنفوا غيره أنه مرجئ. والذين دين الله به أن من قال إن القرآن أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من الإرجاء كله. بقي أن يقال أن الشيخ الألباني وبعض الإخوة وقعوا في إجمال لعلهم فصلوه في أماكن أخرى، هو التعبير بأن العمل شرط ماذا؟ كمال. ونحن لا نوافق من يقول إنه شرط صحة ولا نوافق من يقول إنه شرط إيش؟ كمال. شرط كمال. والذي يقول إنه شرط صحة أخطأ، والذي يقول إنه شرط كمال ماذا؟ أخطأ. الإيمان منه ما هو شرط صحة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، مثل الشهادتين والصلاة في أرجح أقوال أهل العلم، هذا شرط صحة. ومنه ما هو شرط في صحة الإيمان الواجب، شرط في كمال الإيمان الإيش؟ واجب. الواجب، مثل فعل بعض المعاصي أو ترك بعض الطاعات غير الصلاة، فهذا لا شك أنه نقص في الإيمان ليش؟ الواجب. والثالث يعتبر نقصا في الإيمان ليش؟ المستحب، كترك بعض المستحبات أو فعل بعض ليش؟ المكروهات أو فعل بعض المكروهات. المهم أن الشيخ الألباني قد خدم السنة و قام بعمل لم يقم به أحد في هذا العصر، وإن كان للشيخ أحمد شاكر والمشايخنا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين وغيرهم جهود أيضا مشكورة، لكن في خدمة السنة لا أعرف من قام ما قام به الألباني في هذا العصر. والمشايخنا يحبونه، الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ سائر المشايخ يحبون الألباني ويدعون له ويفيدون من علمه ويفيدون من تصحيحه وتضعيفه. فيعني هذه الحملات على الشيخ الألباني وعلى غيره ووصفه بالإرجاء، أقول يا عبد الله يا من تصف العلماء بالإرجاء تذكر أنك تقف معهم غدا بين يدي الله، فإذا قالوا لك بأي كتاب أم بأية سنة تصفنا بالإرجاء فما جوابك عند ربك غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله. سؤال أخير. والله أنه الوقت تفضل. نعم. يقول لحاجة أحسن الله إليكم المعتمر فلان من دولة كذا، يقول زوجته رمضان العام الماضي لم تصم رمضان بسبب حملها، وهذه السنة أيضا كانت حاملا ما شاء الله في رمضان، والآن جاءت للعمرة ولم تصم رمضانين، هل هذا يؤثر في عمرتها؟ اللهم زد وبارك، هذا لا يؤثر في العمرة، وعليها مستقبلا أن تقضي هذين الشهرين، ولا يشترط التتابع، وما قبل رمضان الماضي فإن عليها الإفطاء، عليها الصوم مع الكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.